لكنك لا تدرك اي لا تحيط بكلها ولا حقيقتها. يعني مثلا احنا نرى السماء ممكن نرى شيء على بعد ولا نستطيع ان احنا نحدده، لان الادراك معناه الاحاطه بالكل والحقيقه والذات، وهذا لا يمنع انك انت ما تقدرش تدرك الشيء لكنك ترى. بدليل مثلا ان ربنا قال على سيدنا موسى لما راح عند البحر الميت وهم جايين هربانين من مصر، فلما تراءى الجمعان او شافوا بعضهم الرؤيا حصلت ايه؟ يعني اصحاب موسى شافوا وعود جاي وراه الرؤيا تمت. فلما تراءى الجمعان قال اصحاب موسى انا لمدركون. جه الادراك اهو، قال موسى الحق هيلحقونا هيدركونا دول لمحونا وخلوهم منا. قال كلا، فمنع موسى الادراك موجود الايه؟ الرؤيا. لذلك فلما تراءى الجمعان الرؤيا وقعت الادراك نتاع موسى، فقد تقع الرؤيا لله مع عدم ادراك مع عدم الاحاطه، خصوصا بان الرسول صلى الله عليه وسلم سال الصحابه ذات يوم هل تضامون في رؤيه القمر او تضامون في رؤيه القمر ليله البدر من غير سحاب في السماء ولا رمد في اعينكم؟ قالوا لا. هل بتشوفوا ولا لا؟ بتشوف. يبقى هو امر وحش وملايين الملايين شايفينه من غير تداعي ولا يحطوه كمان. انما مش فينا نور، انما مش مكان سواد نور، مش عارف حياته اللي وصلوا له بالفعل. لو غيرنا هنشوفه ايه؟ وان الضياء بتاعه ده كله انعكاس نور الشمس عليه، يعني هو نوره مش ذاتي. فالاعلوي قال فكذا انكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدري او ليلة التمي في السماء لا تصلون في الغد. فان استطعتم الا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها افعلوا، اللي هي صلاة الفجر وصلاة العصر، دول من أعظم الصلوات اللي تعين على تحقق رؤية الله عز وجل. وثبت في الحديث في تفسير قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، بيده القسط والميزان يخفضه ويرفعه، يرفعه إلى الله عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل. وبعدين قال حجابه النور او حجابه النار، لو كشفه لاحرقت سبحات وجهه ما انتهى اليه بصره من خلقه. يبقى معنا من الحلقه 73 في تفسير القران العظيم ربع ان الله فارق الحبل والنوى، قول الله تعالى قد جاءكم بصائر من ربكم فمن ابصر في نفسه ومن عمي فعليها وما انا عليكم بحفيظ. وهذه الايه ايها الاخوه تقرر ان الله ارسل الينا البصائر، فمعنى رسالته ومعنى النبوه ومعنى القران ومعنى الشرع كل هذا بيتبلور في الاخر الى بصائر، ومعنى بصائر بيفتح لك ربنا البصيره بتاعتك وبيدلك على مواقع الضرر والنفع والفساد والصلاح، الخير والشر، الحق والباطل، طاعة والمعصية. هذا معنى قد جاءكم بصائر من ربكم، اللي عاوز يبصر فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليه. كأن هذا الإسلام هو مصباح تحمله في يدك تستضيء به في الطريق الذي تسلكه لمن شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. أما من تكبر وعاند وطرح المصباح جانبا فإنه يمشي في الظلمات يتخبط، والله عز وجل قد شبه المبصرين والعمي بقوله او من كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منه. وتلك هي انوار الشريعه الاسلاميه التي نور الله بها البصائر. وما انا عليكم بحفيظ، يعني ايه؟ يعني مهمه رسول الله هي التبليغ فقط، اما كونه يحفظ الناس او يسجل اعمالهم هذا ليس من اختصاصاته، وإنما هو من اختصاص الله الحفيظ الذي يحفظ على الناس أعمالهم ويسجل عليهم حركاتهم وسكناتهم. أما مهمة الرسول فليست رقابية أبدا، لأنه لا يعلم الغيب إلا إذا أوحى الله إليه. قال وما أنا عليكم بحفيظ. وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. وفي قراءة أخرى وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. وفي قراءة ثالثة وكذلك نصرف الآيات وليكونوا درسا ولنبينه لقوم يعلمون. ما معنى الآية على القراءات الثلاث وكلها قراءات متواترة قرأ بها جبريل وقرأ بها النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ رب العزة يقول هكذا صرفنا الآيات وبيناها ووضحناها وسجلنا الحق والباطل عشان محدش بعد كده يبقى يلومنا حتى لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وكذلك نصرف الآيات أي نفصلها ونبين بها مواقع الحرام والحلال. ما معنى وليكونوا درسا؟ اللام هنا العلماء قالوا لام العاقبة أي وسيترتب على هذه الرسالة أمور غريبة. درس أو دارس أو درس القراءات مشي. أما كلمة درس معناها تعلم، اللي بيدرس يعني بيعلم وبيتعلم، ولن حضر الدرس يعني يتعلم. فهم يعلم الله بأنهم إن بيعجزوا عن الطعن في نفس الدليل، بيطعنوا في نفس الداعي، يعني بيعجزوا عن إثبات بطلان الدعوة، بيلجأهم للطعن في نفس الداعي. يقولوا احنا عارفين احنا الكلام ده مش بتاعك، ده انت بتعلمه على يد الناس العارفين. طب هم الناس دول مين؟ فين الناس دول يعني، في السماء ولا في الارض؟ لا في الارض. فين؟ عندكم في الشارع كذا، في عند محمد ابن يسار الحداد العراقي، واحد من العراق جاي طبيب وقاعد في مكه بيشتري الحداد وهو اعجمي هلكن، يعني يتكلم عربي بيطلع روح بحكم جواره للجماعه العربي يعني هو في الاصل، زي ما تقول واحد مثلا انجليزي وجي هنا يا دوب اتعلم بالعافيه شويه كلمات كده فلاح. وقالوا انما يعلمه بشر، فربنا قال يعني ما تختاروش الا محمد اليسار العراقي الالكن الاعجمي لسان الذي يلحدون اليه ان ينسبون اليه التعليم اعجمي، وهذا لسان عربي مبين. الاعجمي علم محمد هذا القران المعجز اللي انت والجن والانس يرجو زيه، ما يعلموش الا واحد اعجمي ما يعرفش الالف المادة باللغه العربيه. ومعنى هذا ان رب العزة حتى من حب هم يطعنهم ما يدوش يتقنوا الطعن بتاعهم، ونسبوا التهمه الى يعني التهمه تحمله في طيئتها دليل كذبها. فهم هنا بيقولوا درست، احنا عارفينك اتعلمت، ما مش كلامك لا تهويش، اللي نسبوه اعجمي. ومحمد في الاصل نبي امي نبي ربي ولدته فطاح العرب واساطين البلاغه ورون الشطار، فاتوا بصورات من مثل وادعوا شهداءكم من دون الله ان كنتم صادقين. لان اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا مثل هذا القران لاتوا مثل ده كله دجل. ده على قراءه درست، على قراءه درست اذا مفاعله درست يعني انت حضرت. احنا عارفين انت حضرت اليهود والنصارى في السر ودلوك على شويه معلومات قلتها، بقى اليهود والنصارى هيعلموا عمل القران؟ اليهود والنصارى يتمنوا له الارض تنشق وتبلعه، اعدى اعداء ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم. ده بس. ثم ان الكذبه الكبيره الصوره دي مكيه، والرسول ايام ما كان في مكه يوم الصوره دي نزلت اللي هي عام اللي احنا بنفسر فيها، ما كانش في المجتمع المكي صنف يهودي ولا نصراني خالص، كان كل عباره عن مشركين وثنيين. اليهود والنصارى ما جوش الا بعد ما هاجر وراح المدينه حيث كانوا هناك يسكنون. فيبقى اليهود النصارى على منين؟ ده رصد. وهكذا المجرم دايما بيسيب دليل بطلان اجرامه في نفس محل جريمته. ده رصد. القراءه الثالثه وليكونوا درست. الدرس الشيء اللي يندرس معناه اللي بيضيع وينمحي. يعني كانت هناك اثار ثم اندرست. اندرست يعني انمحت وزادت. كان هناك خطرات واثار لواحد في الاقدام ولكن جه الهواء. نسف الرمال والتراب ما عادش في اثر العرب بيطلقوا على هذا المعنى اندراس. اندراس الاثار يعني نحو الاثار. هم عاوزين يقولوا ايه؟ الشريعه بتاعتك دي قديمه. ده كلام كان زمان اساطير الاولين وحاجات اندرست من زمان. زي ما تقول لواحد ايه قديمه ابحث عن غيرها. هي المعنى بالضبط. الرب بيقول له يقول لك درست، يقول لك درست، يقول لك درست. اي تهمه احنا بنقلك الامن الايه اللي هيحصل حتى تكون على عزاء وسلوى واستعداد وتحمل وصلابة وثبات وإصرار. يا مصطفى يا مختار، ما يهمك من الكفار ولا الفجار ولا الأشرار، ويكفيك نصر العزيز الغفار. وأنا الوليد بن قوم يعلمون، اتبع ما أوحى لك من ربك وأعرض عن المشركين. سيب بقى المشركين دول اعرف يقولوا يعملوا اشاعات يحاربوك، واتبع ما أوحى لك من ربك، خليك مع الوحي. ولو شاء الله ما أشرك وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل. ثلاث جمل أهم فيهم مشكلة في قضاء والقدر، اللي دايما الشربان يقول، ولسه النهارده في الجد المحاضرة بتاع الظهر برضه واحد يقول لي ولو شئنا لأتينا كل نفس الهدى ولكن حق القول مني، لأن لأنك الموضع اللي ربنا ملك جهنم وعمل ترتيبه قبل ما يخلقنا ما يبقى في المسألة واحد. قلت العيب بتاعنا إن إحنا بنقتطع القرآن، وقعنا في اللي ربنا قال عليهم الذين جعلوا القرآن عظيم، ومعنى عظيم قطع، نروح واخد الحته من الوسط ونسيب بيت الايه ونسيب السياق والسباق ونكفر بالباقي، وهذا تقطيع لاوصايا القران. ومن مزق القران وقطعه قطعه الله في جهنم. يا اولادي يا احبابي الايه مش كده يا ابني، ولو شيء لدي ان دجايا عشان الحاجه الثانيه لما تقرا اللي وراه فذوقوا ذوقوا ايه؟ يبقى نسيتوا اللقاء يومكم هذا، يبقى نسيتوا اللقاء وكذبتم بهذه وعرفتم الرب يا ابني. ولو شيء لدين حتى كلمة لو، مش هتفرض واحد يقول لك انني لو كنت هسافر بكره كنت جبت لك معايا كفاية، كنت هاجي السنة دي كنت هجيب لك معايا تلفزيون ولا اجيب لك جهاز ولا اجيب لك سخان من السعودية. لو ما راجل محدش، لو كنت حاجات كنت جبت لك. لو بيسموه حرف امتناع لوجود او وجود لابتداء، بالعكس فالرب بيقول لو شئنا لاتينا كل نفس الهدى. لو ما اللي حصل يبقى لا حصل شيء، ان لم اشاء ان يدي شاء. يعني يعني عاوز لا، ربنا بيقول ان انتوا صنفين، صنف معايا وصنف ضد. لا تظنوا ان الصنف اللي معايا اللي بيطيع ربنا به بيطيعوا غصب عني. كنت نقدر في الازل اقلبه شيطان. ولا تظنوا ان الصنف اللي بيعصيني برضه بيعصيني غصب عني، كنت اقدر اقلبه ملك من الملائكه. كنت اقدر في الازل اخلي الكون كله ملائكه. ولو شئنا لآتينا كل نفس الهدى. اما ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ اني قسمت العالم في الاصل اقسام، قسم اجبره على العمل من غير اراده وهو الحيوان والنبات والجماد. الحيوان والنبات والجماد لا اراده له. النبات ينحط يطلع اوتوماتيك بامر الله سنه الله. الحمار يرتكب ماشي يمشي يمشي ملوش دعوه. الجبل والزرق خد رمل خد اسمنت ما بيعترضش. الحيوان والنبات والجماد. صنف مخلوق للمعصية فقط ما يقدرش يطيع الشياطين. صنف مخلوق للطاعة فقط ما يقدرش يعصي الملائكة. طب والله يا رب حلوة ودي، هذه الملائكة طاعة وهذه الشياطين معصية وهذه الحيوان والنبات والجماد لا إرادة، بل دي مسخرة لمصلحتنا. امال ايه بقى؟ قال لسه بقى انتوا. طب واحنا بقى بنعمل ايه؟ قال انتوا مش من النوع ده خالص. لا شلني عنكم الإرادة زي الحيوان والنبات والجماد، ولا أكره لكم على الطاعة زي الملائكة. لو شئنا كنا عملنا كده، ولا إحنا أكره لكم على المعصية زي الشياطين. أمال يا رب أنت ده صف جديد. سلمناكم الحرية الكاملة مع المسؤولية الكاملة. إديناكم حرية وعقل، كنا العقل أهو. أهل الخير وأهل الشر، يا دوب نبعث الروح يبينوا بس والعلماء يبينوا بس. لكن لا يملك احد ان يكرهكم على خير او شر. الحبيه بتكونوا مع الملائكه في الطاعه قدامكم المساجد والطاعه. عاوزين تروحوا مع الشياطين في جهنم مفتوح الباب برضه. من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فاعطيناكم الحريه ويتبعها المسؤوليه. اللي هي الايه ان عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملها. انا لم في جهنم وفي مسؤوليه واحسان مش عاوزينها. خلينا اوتوماتيك كده من غير اراده. ارادتك تمشي معانا. امال مين اللي قال لا يديني الحريه وحملها الانسان؟ قال له اديني بس الحريه ومش دعوه انت. قال له حاسب عليك حاسب. قال له انا عصيت حديد جهاد. قال له الروس مش هنصك بس انت دق وحملها الانسان. فكلمة ولو شئنا لو شئنا لو شاء الله في الازل كان بس ترتيب لا ما حصلش. ادانا حريتنا ادانا اختيارنا. وحتى النهارده الشيخ عبد الجليل عيسى في الاخبار بيرد على الشيخ مخلوف. يعني كان قال في البرنامج بتاع الاذاعه واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه. قال ان ربنا بيتدخل دور جفاكه في القلب بيحوج يعني الكلام كان فيه غموض. فالشيخ رجع يسأل الوقت بتاع البرنامج كان قصير على الراجل ما قدرش يفسر الكلام، وربما الناس تظنهم لان الكوند عباره عن ارتباك وعن بهدله وعن خبط عشوائي وربنا عمال يحذف شمال ويمين. لا، قال لا يمكن ربنا يتدخل ابدا في مشيئه العبد الا اذا شاء العبد. يعني الخير يبدا منك انت الاول والرب بيساعد. قال لك انت خلاص زوروا يا رب زور، انا عاوز امشي معاك. كله حاضر. ولسه سبيح مش يا شعبان، والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقوى. ألم اهتديت بزيادة حاجة من الله. طب في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. بس مرضين عندهم الأول. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. يبقى أزاغ الله دي ما جاش إلا بعد يا إخوانا افهموا الله. افهموا ما تظلموش القمر. الخير يبدأ منك. قالوا من يقترف حسنة نجد له فيها حسنة. اللي يجيب حسنة زواج حسنة. بس هو ابدأ الأول. ابدأ أول خطوة وسيب بقى على الله. يبدا اول شر يوم ربنا يقول له ليه بس؟ هتندم ده جهنم بيقول زي بعض اجزع فحاضر نوليه ما تولى ونصليه جهنم الاجر على الارض ولو شاء الله ما اشرك. يعني ما تظنش يا حبيبي محمد ان دول اشرك غصب عني، انا كنت اقدر في الاصل اكرههم واخليهم ملائكه. ان نشا ننزل عليهم من السماء ايه فظلت اعناقهم لا خاضعين، نقدر نخليهم غصب عني نعمل معهم زي بني اسرائيل. ما احنا بني اسرائيل ايه؟ ربنا خلقنا هتاخد الطوائع. موسى قال له، قال له لا، قال له راح ربنا مال الجبل عليهم وما عدوا الجبل شافوه حينا خلاص خدناها قبلنا. واذ نتقنا الجبل فوقهم كانه ظله وظنوا انه واقعهم ايه؟ خذوا ما اتيناكم بقوه واذكروا ما فيه لعلكم قالوا حاجه. طب دي ملكه، الملكه اللي ما يجيش ربنا الا بالجبل فيه ده ضد بني ادم. الرب قال مش عاوز اعمل معاكم كده يا مسلمين، امشوا معايا في الذوق لان انا مش عاوز ادخلكم الجنه سلفاء او سفلاء. انا قلت خشوا وانتم مرفعين الرؤوس يبقى سوقوا طبيعتهم باختياركم، واللي يحب يأس برضه انا مش هكذب. افانت تكره الناس حتى يكون مؤمنين؟ ان الزمكموها وانتم لا كارهون؟ لا اكراه في الدين، لست عليهم بمسيطر وما انت عليهم بجبار. ما توحدوا الجبار وما جعلناك عليهم حفيظا وما انت عليهم وكيل. طيب في توجيه ثاني رباني، ربنا عز وجل كان الجماعة كل 12 واحد من أعيان قريش يوم عند أبو طالب عم الرسول وقعدوا عنده قال يا أبو طالب ابن أخوك ده جننا، ما تقول له يا أخي لين شوية وبتاع وعمال بيسب في الأصنام بتاعتنا الغرب. أبو طالب الحق بعت له قال يا ابن أخي ما ترفق شوية قرايبك وأعمامك. قال يا عمي دي مش مسألة رفق، ده دعوة. هو أنتم بتظنوا أنني بيني وبينكم عداوة وبالليل بقى لك كلام واصبح عشرين؟ يا عم دي رساله ان اتبع ولا ما يوحى الي. قال والله لو غيرت حرف ربنا يختم بيه. انا ساعات ببقى متضايق، يعني ساعات الايه بتنزل بتبقى بتجرح في قلبي خايف ابلغها، والرب يقول لي بلغ موضعي وان لم تفعل فلا بلغت رسالتك ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون. ربنا عارف انني برضه ساعات ببقى قلبي متضايق، فلا يكن في صدرك حرج لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اوعى قلبك وربنا عمال بينفع فيها عشان ما تمشي حرف، يبقى انا معذور. انا طيب دلوقتي هم جايين عشان حاجه مهمه. قال له ايه؟ قال له هم اتفقوا على اتفاق اي ايه فيها شتيمه لاصنامهم هيضطروا هم يشتموا الهك، ودي بقى معركه متقابله. قال له يشتموا الهي؟ هو انا ليا له وما لهم لا؟ هو الله واحد. قال معلش هو مش هتلمكم؟ بعت بقى المسألة اشتري. فرب العزة جل جلاله قال ده مبدأ عمومي. ده ايه المبدأ؟ كان بعض المسلمين من باب الحمية أو من باب الغيرة والحماس يقابل بره المشركين يا عباد الأصنام. حتى كان سيدنا أبو بكر مرة يقول لواحد من الجماعة الكفار اعبد ببغض الله. كلمة يعني احنا بلغتنا احنا النهارده كلمة من اقبح ما خلق الله. البذر معناه العضو اللي بيقطع من البنت وقت الطهر ساعة ما بيختنوه بيطهروه. فبكر يقول كلمة على ربنا قام سيدنا ابو بكر قال له اعضد ببذر الله، يعني روح لله في الله الخشب اللي تاخده، ها روح اجري عض في البذر بتاعه. خد بالك. ف يا رب العزه. قال يا ابو بكر يا عمر يا جماعه اللي عندكم غيره وحماس كتر خيركم، انا عارف مقدر ظروفكم ومقدر هذا الحماس، انما الان هنواجه. انتوا هتسبوا الالهه بتاعتهم البطله، هم هيسبوا الهكم الحق. لقينا الموضوع فكان التوجيه بتاع الليله، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. هذا ادب جديد. ربنا قال اوعوا تسبوا الجماعه اللي بيعبدوا غير الله. ملة كفر فجر يهودي نصراني مجوسي زنديق من دول حد. حبيت نظره بالادب عشان تثبت بطلانه. انما هو طبعا عنده متعصب لمثوره. وحتى شوف التعليل ده بقى، شوف التعليل العلمي. قال كذلك زينا لكل امه عملهم. زي ما انتم مزين في قلبكم حب الله وتحبوا الله وبقى عندكم غير عليه. هو اخر معبوده بيتعصب له وبيحبه وبيعتقد ان طهرك فيه يعتبر طهر في عقيدته. فزي ما انت هتعصب لعقيدتك هو هيتعصب وهيشتم، هتخش في المشكله. فانتم تسبون الباطل وهم يسبون الحق، يبقى هم اشد ايلاما لكم واوجعا. انتم ما بتسبوا ما بتسبوش حاجه، ما فيش عليها عندهم. انتم بتسبوا الهوى. لا دول ما بتدريش شيئا، ده باطل. انما هم بيسبوا الله. السب حي بصميم. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله. وهذا ادب ماشي لحد ما تيجي الواحد مصر تقول له يا كذاب يا دينكم كذاب يا نبيكم، يقول لك القران بتاعك زفت وربك ونبيك. ودي بالضبط زي لا مؤاخذه المعلومه في المسح البلدي، الولد الزفت يجيب لاهله لعنه. بلاش الكلمه الوسخه، الولد الزفت يجيب لاهله لعنه. ثم يقول لك اروك، قول له اروك وامك يا ابن الكلب ويشعبك وسب. ليه سببهم؟ ليه يا ابني يا حبيبي كده؟ من لا يتقي الشتم يشتم. ليه يا ابني؟ شتمت اباء الناس وامهاتهم، شتمك وامك. اروك في البيت اللي بره وصرف عليك حياه قلبك، تجيب له لعنه ليه يا ابني؟ فبرضه الدين اللي يمتحن الدين الحقيقي ما تسببش في معرفته. ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي احسن. تهوش ما فيش، ما انتش متقن الادله اسكت. يعني يجي يقول لك ايه؟ اقرا يا ابو البلد. قال له والله احنا عندنا علماء، اذا كنت انت عاوز تسال عن حكم شرعي تعالى معانا علماء يخلوك كده يعني ان شاء الله مش هتقوم الا مسلم. لا ما استغلنيش انا الدين يعني، انا راجل مسلم لكن مسلم من غير الادله. شرع الله صدري ما روح شيء مش شغلتي. تعالى اسال ولا ذكر. بلا ما تخش معاه في حاجات. يعني يجي يقول له انتوا عندكم المسلم الكلام. يقول له عندنا ايه؟ مالها دي؟ طهاره حلوه والنشاط. يقول لا ده كله ظلم، ده خرافات. العضو اللي طلع من المني واحد ما نفس الجسم كله ليه؟ خد بالك ما فيش قوي يقعد يقول كده. او شيوخ عشان يشكك المسلم في دينه. يقول له افرض ان واحد فلاح شايل جنبك خيار بيبيع ووقعت منه خياره الطين والعصر، يغسل كل خيار؟ يوم المسلم يقول اه والله صحيح. ده يا اخواننا العلماء مش كده. الله يطاعهم. اقعد بقى يا ابني شوف اقعد بقى الاعصاب بتاعتين. يقول له ما توحدوا الله؟ يقول له ايوه صحيح والله. العلماء مش كده، صحيح ان عضو واحد طلع منه المني بنفس الكوليه. عباطه ده استغفال. اولا هو كان عنده ربين، يقول له على كل حال موضوع غسل الجنابي سهله. اما نبقى نضمن الاصل، انت الان بتسال عن الربح وانت مش مؤمن براس المال. هل انت الان مؤمن بالله الاول وبالدين بتاعنا؟ يعني في اصله، وبعدين بتبحث معاه في الفروع ولا كافر بالاصل؟ اللي قال لك انه كافر بالاصل قول له بقى يبقى ايه بقى؟ لما مفيش ارض. لسه مفيش ارض. تقول لي الشبابيك هتعمل لها ايه؟ الشبابيك ايه؟ هو احنا جبنا الارض لسه؟ لا لسه هنشتري ارض ولسه هنجيب مهندس ونجيب مصممين ونجيب مقاولين ونجيب خامات ونبني ونبقى ندور على اللون بتاع الشباك. فاذا كل لسه ما جبتش ارض بتناقشني في لون الشباك؟ بتناقشني في الغسل بتاع الجنابه وانت غير مؤمن بالاصل. وبعدين قال لا اذا كان كده حافظ تعالى غير ابواب عندك. هتشيل بقى الاب والابن والقدس وهوديك في 2000 داهيه. لان كلكم بقى هتشوفوا الخرافات. ده من ضمن الايه؟ ده من ضمن الرد. انما من ضمن الرد العلمي الموضوعي. تقول له اصل اللي قال لك كان غلط. ليه؟ هو جاب لك المثل بالخياره وانت ما خدتش بالك. الخياره مش زي العقل، لان الخياره منفصله عن الجنبه. الخياره لوحدها وقعت بالطين. بقيت الجنبه طاهره، نظيفه. طب ناخد الخياره اللي معاها نغسلها. انما العضو اللي طلع منه المليء مشروك بالجسم كله. والمليء ما بيجيش من العضو، ده بينسحب من الهرمونات كلها بتاع الجسم. لا يبقى عضو ولا خليه من شعر الراس الى الرجل الا يشترك في العمليه الجنسيه. من اجل هذا ربنا قال الجسم كله غسل. يعني الجسم كله تحلل لو حصل عنده انفصال بيضرب ميه. ده رد الموضوع العلمي. فهم يدوروا على حتت زي دي. فربنا قال معلش في اثناء الجدال اذا كنتش عالم متمكن قول له تعالى واحد عالم يسخط اي البيت. خد بالك عارف ترطرط بس من هم كله ما تفعلش. يا اللي بتقوله يا اللي بتقوله يا اللي بتقوله هو ثابت. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا غير علم كذلك زينا لكل امة عالم ثم يا ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. واقسموا بالله جهد ايمانهم لئن جاءتهم آية لا يؤمن بها. قالوا بس هات لنا معجزة. والله العظيم يا شيخ لو جت لنا معجزة جديدة لا نؤمن بها خلاص. لما احنا جبنا معجزات القمر انشق والماء نابع من الاصابع والجزء عنه والدنيا ما لنا معجزات انما دول تفضيل معجزات عبث. عاوزين يسخروا الرسول لاشياء خارقة العادة زي ان يكون واحد هاوي وناس مجنون حواليه. عاوزين يخرجوه عن رسالته الاصلية بتاع الهداية. فالرب قال قل انما الايات عند الله لا عناد. زي ما واحد لما اصلا يجي يقول يا شلطيف اعراق في الزر اقول له قال الله تعالى واتخرب الزر انه كان فاحشة وساء سبيل ولا يزنون. وقال صلى الله عليه وسلم من يزني يزن به ولو بجدال. الزنا يرث الفقر. يبعث الزناة يوم القيامة وخروجهم تسيل قيحا ودبر صديد. يبتدي الادلة من القرآن والسنة. قلت له العلم اثبت بان ممكن جدا البغايا ان سواد اللي بيرضوا بهذه العمليه ممكن من كثره الاختلاط بهم يكون عاس. مفيش احتياط لان الطارق عندها كتير فما عندهاش فراغ تقعد تعقم وتنظف الامراض بتاع الزهري والسهلان. فجبت له الادله من القران والادله من السنه والادله من الطب والعلم الحديث. افرض بعد كده قال لي جه بعد نص ساعه قال لي انا عاوز دليل على ان الزنا حرام. يبقى لا بقى كلام قبل كده احنا جبنا المقف. اقول له بعد ما وزنت كله لسه بتقول زي كسر وزيت هاتلي لسه ده يا ابني جبتك من القران ومن السنه. يبقى انت معلم يبقى انت مش صنف طالب الفهم ده انت طالب المعجزه. الرب عز وجل بيقول دول اقسموا بالله جهد ايمانهم. وقبل كده حلم يجي اتم الامر ان شاء وقال الشهاده اي ان هم لاخر يسيبوا شافوا الامر فعلا. نص على جبل ابي قبيس ونص على اهل الكعبه قالوا فعلا احنا الامر قدامنا كده ان احنا عارفين انت عملت ايه في عينينا. قالت لي يعنيكم هي يعنيكم بيت معايا حطوا في اطراف ما هي معاكم بيسقط. قال لا يا ربما يكون زعلت عليهم ربما يكون سحرت. استنى ان الجماعه التجار اللي بره يجوا لنا نقول لهم شفتوا حاجه ولا لا؟ هل دي مساله عامه؟ لان الامر عموم ولا بس في مكه؟ الامر اليك يا رب. دول الجماعه التجار دي الرسول عمل ترتيب قال للصحابه خليكم واقفين بره عشان ما حدش يدور يروح يسمع يقول لهم ويلقنوكم الحكم. وفعلا احتفظ جو الكفار جو التجار قال يا جماعه انتوا شفتوا حاجه وانتوا مسافرين؟ قال حاجه غريبه. قال اي حاجه تكون غريبه وخلاص. في الارض في السماء. قال والله في نهايه 14 قلنا الايام هتقوم لانه وجدنا القمر يشق نصفين وبارك وانت الرعب وسيبنا الجمال وجدنا الجبل وادانت الخروف والمغارات. فلما المسلم سمع شفنا القمر كبر المسلمون تكبيرا طجت في مكه الله اكبر الله اكبر صدق الله ورسوله. طب يا ابو جهل ابو لهب قلت يا جماعه يا اللي قلتوا القمر وهو قمر انشق وزيع اما يذكر شيء. قال انت عاوز يا محمد ان سحرك ملأ الارض والسماء. كنا ظنين بقى ان سحرك الارض بس. ده انت خدت سفر اخرى. شغل المهوشاتي شغل الكذاب. واحد ادمي غلبان ابوه ميت ما شافوش وامه بنت ابن 6 سنين ماتت وجده واحد ابن 8 مات ولا يملك معاه فاس ولا عصاه يغني يغير سما الارض ويغير اسلاك يحط في الضيق. فالرب عز وجل قال اقسموا بالله جهل ايمانهم لئن جاءتهم ايات لا يؤمن بها. قل انما الايات عند الله. المعجزه مش عندك انت. انا ما اقدرش اسالك لان المعاند هيشغل بك. لا انت رايل الصلاه ولا الصوم ولا تبليغ الدعوه. تشتري حتى اللي عاوز يموت تجيب لبن تعالى يا محمد حط لك على الدار عشان البركه. واللي عاوز برضه تجيب ولد تعالى ولدها وتحمل تعالى حملها. هندعي لك بالرساله. قل انما الايات عند الله وما يشعركم انها اذا جاءت لا يؤمنون. هتيجي بعض من حيوانهم لا يؤمنوا حتى يروا العذاب الاليم. وفي قراءه ثانيه وما يشعركم وتاس وما يشعركم ثم تبتدع انها اذا جاءت لا يؤمنون. ونقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مره ونذرهم في طغيانهم او الرب جاب سبب لانك انت يجوز واحد يقرا الايه من اولها ولا تفضل يا عم او ربنا يقلبهم ونقلب هو عمال يقلب العبد جنبه ايه؟ ونقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مره. هم اللي اول مره بداوا بعدم الايمان وبالعناد فاضطرت المقادير السماويه انها تنشيهم حسب ما اختاروا مع النصيحة. وهناك فرق يا اخواننا يا مؤمنين، هناك فرق كبير جدا بين ان العبد يبدأ في الخير ويبدأ في الشر. اول العبد ما يبدأ في الخير بين ربنا بيشتغل الخير وعاوز بيعرضه يريد به من نصر ولا يرضى على الكفر، الرب بسرعة يشجعه ما يرضاش بيقول يا حتى لو قول هيفق وقول معلش حق ما يقول الله يشجعه لانه خير. ساعة ما يعمل الشر ربنا هو يبقى كسبانه شوية، يجوز غلطة يجوز ناس يجوز يرجع يتوب، فعند الخير يعجل لك تسجيل ويخلي الحسنة عشرة، عند الشر يقول يبقى كسبانه شوية لعله يتوب. انت يبدل له سيئة حسنات ما تابش يقول طب اكتبه سيئة واحدة بس، لكن طب سيئة عشرة يا الحسنة لعله يرجع يتوب. حتى قلت لكم مرة ان واحد قاعد يعبد الصنم 50 سنة وعمال قدامي يا صنم يا صنم يا صنم يا صنم، ومن كسر لسانه قال يا صمد، يعني لسانه الحرف قال يا صمد، فقال الله لبيك يا عبد. عامل الملك قال يا رب لبارك ده، مع انه رجع تاني قال برضه يا صنم، قال ده غلطان ده هو الناس، قال ما انا عارف الناس تتعلمون اتعلمونني اتعلمون الله بدينكم ما يحس معه دلوقتي شفت عمرات. قال امال بتقول لبيك؟ قال ما انا بقول لبيك لانه بقاله 50 سنة يقول يا صمد يا صنم والصلاة بيرد عليه. فلما جه اسماني اذا ما ردتش عليه فما الخلق بين الحجر ورب البشر. لازم ارد عشان افرق بين الله وبين الرب بيتلم في اي حاجه. دي حاجه. وبعدين ويقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مره ونذرهم في طغيانهم. انتهى الربع ايها الاخوه، ستكونون الان لسوره الحجرات. والحجرات كان الشيخ كامل حسن البصري الله يرحمه كان يقول يا ريت الناس ما ادوش حجرات الرسول بتاع نسوان، يا ريتهم ابقوها حتى يتعظ الحكام والرؤساء بزهد رسول الله. حجر عباره عن مترين في مترين او ما هو اقل. كان الرسول ما يحب يصلي وعائشه نايمه قدامه لازم يرمزها في رجلها عشان يعرف يسجد ينظيف المكان. وكان السقف ناصعا، السقف ناصعا بحيث ان ما يحب يسجد ان ما يحب يخش لازم يغطي راسه لحد ما يعرف يخش الحجرات دي. وكان كل ما يتجوز واحده يجيب لها حجره وجنب واحد ربنا جاب لها صوره صوره الحجرات. وقال ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون. وحتجد فيها 18 مره لذكر الايمان والمؤمنين وامنوا الايمان واشتق منه، سواء كانت اسم او مصدر او ماضي او مضارع او امر. سوره ما بتزيدش عن صفحتين في المصحف يدل الا 3 سطور زيادة عن الصحيح، وما عندكش فيها ذكر الايمان 13 مرة. يا ايها الذين امنوا انما المؤمن اخوة، خد بالك قال العرب امنا ماضي مضارع مصدر. وبعدين جميع انواع السلوك والمعاشرة، اداب المعاشرة، اداب الاختلاط، اداب الصحبة، ان جاءكم فاسق بينما تتبينوا لا يصحش في اثناء الدرس او في اثناء المسجد تدفع صوتك، لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي والعلماء هم ورثة الأنبياء. لازم اطلبوا العلم واطلبوا للعلم السكينة والوقار. وهيبين لك إن اللي بيرفع صوته ده يبقى وحش، واللي بيخفض صوته امتحن الله كله من التقوى. إن جالك حد بخبر اتثبت أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما رأيتم نادمين، وياما ناس بيخربوا البيوت بسبب التصديق بتاع النمامين. بشر النمامين المتلمسين العيب برضة جهنم يوم القيامة. وهتسمع بقى الاصلاح بين المتخاصمين ان طائفتان من المقتتل فاصلح بينهم. كان اخذناها في الحدود في اثناء درس الاحد اللي هي المحاربه، وازاي نصلح وازاي اللجنه تكون قويه بحيث تقدر تفرض رايها اصلا في النوع الباهي. وبعدين لا يخفى قوم من قوم ولا نساء من نساء، لا تلمزوا انفسكم لا تنابزوا بالالقاب، عيب انك تقول له تعالى يا وعطاها حلاق تعالى زبال تعالى يا ابن كذا ارك بيع فيك، عيب. لا تنابزوا بالالقاب قد يكون ده اشرف. والله واحد مره حلف بالله مع انه كان ايه؟ يعني كان قريب من الوالد بني وبيرمي السلام على واحد غلبان زبال، قام واحد يقول زبال. الشيخ ده قال ايه؟ قال زبال خلقه الله وقد يكون اقرب الى الله مني. فانا بنظر فيه ناحيه صفاء قلبه واشياء قلبه، هو الرئاسه اللي جايه مش بتاعتي. ده الناس جابوها الناس ينتخبون رئيس. والشيء اللي الناس بتجيبه ممكن ياخدوه. دي عطايا مؤقتة، انما انا عاوز اللقب اللي الله يديه لي. جه برضه ماشي انا باخذ الكلب نايم بالعرض بتاع الشارع، فجيه الكوبستابل قال له مالكش على الكالسيم. انا حق قال له سيب واخد راحه في الظل بتاع الحيط وانا احوز يعني مش مشكله اما احوز انا جنب الحيط وامشي. قال لي قال ده كلب. قال له كلب. قال له ما دمنا لم ندج على الصراط ولم نعبر على الصراط ولم نعرف حقيقه موتنا على الايمان ولا غيره فنحن وهو سواء خلق من خلق الله. ان جزت على الصراط بسلام فانا انسان وهو كلب انا افضل منه مليون مره. اما لو عذبني ربي فهو خير مني. ولم لسه الحكم صدرش داعي الكلب في حاله وسيبني في حالي. لا اله الا الله. دول ناس يا اخواننا نضجت عقولهم واشرقت ارواحهم وناس ما بيدعوا ربنا انك تجتنوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اسم. ان اكرمكم عند الله اتقاكم. كلكم اولاد ادم وحواء هتزعوه. ونسالوا ان احنا امنا ان لا كذابين بعد. انتوا اسلمتوا بس سلمتوا كده بالعافيه انما لسه الايمان ما دخلش جوه في القلب. ما توحدوا الله. اما سوره قاف فهي سوره القدره والعلم زي ربع بتاع الليله. قدره وعلم قدره وعلم. قاف والقران المجيد بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. ايه العجيب يا ضلاليه؟ قالوا اذا متنا وكنا ترابا. لما اضربوا يبعث قال ذلك رجع بعيد ده حاجه بعيده عن التصور. قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا كتاب حفيظ. ويجي ربنا بقى عشان يثبت الدليل ضدهم. افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والارض مددناها والقينا فيها رواسي هي الجبال وانبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فانبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نظيف رزقا للعباد واحيينا به بالماء بتاع المطر بلده ميتا كذلك الخروج. قال هو كذلك كما قدرنا على هذا كله الخروج بتاعكم القبر هو هو. يا جماعه يا اللي بتقولوا نحن مش قادرين نتصور ان ازاي يبقى البحث من الموت كذلك الخروج. وهيجيب المكذبين كيف ذهبوا الى جهنم وهيجيب العلم ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل. يا اخواننا سوره قاف ده ايه؟ بس اللي عملت بص وده ورا قال واخد بالها منك بس مش هتصير كده احنا الكلام بتاع اللي عارف تفهمه. صلوا على حبيب الله. ولقد علمنا الانسان ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد. فبعد ما خلص من القدره في السماء والارض نزل في العلم. لان انت ايه اللي خلقك من الله؟ قدرته وعلم قادر عليك وعلى جدك وعلى اتقن منك يجي لك الارض زي حاجه تخاف فعلا. ومع القدره علم ما هوش نافيك هو واخد تمام بيأيد او يسجلك حركاتك وسجلاتك وسرك وضميرك. هذا امر من الاجساد قدره وعلم ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد. يعني مع التهديد برضه الرحمه بيقول انا اقرب لك. الحزب تستغيث بي انا موجود. انا قدامك ويمينك وشمالك وفوقك واقرب عليك من ضمن قلبك. وبعدين يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قائد المسجلين ما ينفذ من قول الا لا يراقب الايه؟ عتيد. وبعد التسجيل ما تم والمحضر خلص هذا الزبون المحضر انتهى بالاسم. بعد الاسم بيخلص المحضر يروح فين؟ على النيابه. وبعد النيابه المحكمه قاضي احاله اهو لا ينفذ من قول الا لديه رقيب عتيد فتحي الوجاء سكرة الموت الحق. الموت ليه يجي هنا؟ ما حققوا معي ازاي؟ ما هي المحكمه عند الله. هي الدنيا فيها حاكم. الدنيا فيها تزول فيها الرش وياما ناس ولاد كلب ممكن يفلتوا من العقاب وياما ناس براء وشرفاء بتجي لهم مصائب من المحكمه العدل. وجاء سكرة الموت بالحق هات الزبون ده. هذا ما كنت منه تحيي هذا اللي كنت بتهرب منه. جالك الموت يا ترك الصلاه ونبغى الصور اليوم العمومي ذلك يوم العيد. وجاءت كل نفس مع سائق وشهيد لقد كنت في عقلة من هذا تموت تصدق الله من بعث سارة من مرقد هذا ما وعد الرحمن امال ايه؟ وصلك المرسلون ايه؟ وجاءت كل نفس مع سائق وشهيد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. حدث معه عنده دلوقتي شو شمل ايه يعني؟ يعني الملك اللي سحبه انت عارف المحكمه ما بيخش المتهم كان غايب وجابوه والقاضي قاعد لسه بيحكم وجاب المتهم ولا جاب الشهاده؟ يا فندم الزبون حاضر يا فندم ومسكينه بقى متمسك. يبقى الملك يقول ايه ربنا؟ هذا ما لدي عتيد اللي المكلف بحراسته وتسجيل اعماله مقبوض عليها يا رب. عتيد يعني حاضر. وقال الوثائق هذا ما لدي قليل هذا ما لدي عتيد. يبقى ربنا يقول للسائق اللي من ورا والساحب اللي قدام القيا في جهنم كل كفار عنيد مناع ان الخير معتد مريب الذي جعل مع الله الى الاخر فالقياه الاغلب. يوم ايه الشيطان اللي كان يظل ربنا ما اطغيت انت حد خد معك انا يقول انت هو خد بالك يقول ما اطغيت هو كان ضايع بطريقه بني ادم كده بس سعيد وصحيح يا اخوانا والله يا اخوانا ان الشيطان يعني ان كان يساهم فيك في المعاصي بالربع والثلاث ارباع من الناس في الاماره ان كيد الشيطان كده ضعيف الشر ما قدرش ابدا يغلب الا المغفل شوف الصمت اللي هو الخرع انما سلطانه على الذين يتولونه اللي بيتولوا امره جعله هو ولي ابوهم انما المؤمن ربنا ان عبادي ليس لك عليه سلطان روح العب على غيرها دول زمايلي اولئك حزب الله الا ان حزب الله هو الايه مفلحون ذكر الا ان حزب الشيطان هو الايه خاسرون كتب الله لاغلبن انا رسلي خد بالك نعلن يحبنا الله ورسوله ولك في الاذلين فايش صار يقول يا رب انت هتدخلني معاك انا ده انت نمره واحد ربنا ما اطغيت ولكن جانا في ظهر بعيد يقول مش عاوز كلام قدام هنا تشويش نفس في الدنيا لا تغتصبوا لدي محدش دعا هنا ولا تصور انتم مع الله محكمة العدل قد قدمت اليكم من وعيد ما يبدل القول لدي وما انا من الله من ايه للعبيد يوم انا كل جهنم هل امتلأت لا ربنا ما امشي للجنة لان الجنة زبائن معدودة دايما الحاجة الغالية معدودة انما جهنم خد افتح الله يبقى الجنة ان قفلت بقى لها 300 سنة وجهنم لسه قفل ايه الزبائن بيقول يا ولدي البدر مش هيقفل اللي في الزين هو كان الشر بيقفل من الدنيا الشر زبائن وادي الخير شوف وده اللي خليه اقول لكم اوعوا تنغروا من راي العالم اوعوا تنغروا من ضلال العالم بص لدينك من كتاب والسنه ما تقولش الجامعه كلها كده ما تقولش الدنيا كلها كده ما تقولش اوعوا كلها كده خد دينك من مصدره الاصلي ومن بعض احذر ان تغتر براي العام فان اكثر الناس لا يعلمون لا يؤمنون لا يشكرون وان تطع اكثر عن في الارض ظلك عن سبيل الله يا اخوانا الايه اللي معانا تحضر لكم منها وليه معناها هل امتلات يتقول هل المزيد وارزق للجنة المتقين غير رعين الله وجعلنا منهم كما اهلكنا كلهم من قرن بس لك ايه ولدينا مزيد ايه المزيد يا رب اللي عندك غير الجنة قال هذا هو النظر الى وجهه للذين احسنوا الحسنى وزيادة وبعد هتسمع ان الكفار كانوا اليهود قالوا ان ربنا خلق الدنيا في يوم الحد والاثنين والثلاث والاربع وخمس الجمعة وقال انت قد امدين يوم السبت خد اجازة فهو سموه سبت عشان راح اجازة اليهود فربنا قال الليلة ولقد خلقنا السماوات والارض وما بينهما في ستة في ايام وما مسنا من لغوب ما حصلش عنها يا تحميل كرجلي واصبر على ما يقول ربنا قال له معلش قال يا رب ده استفاد لك انت قال له ما هو اللي جاي يميتني برضه جاي يميتك اصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن ليل سبحه وادبر الايه السجود واستمع والسنه اللي هيأثرها واستمع لانك انت هتشبكها اللي بعدها الاستماع مش هيكون في الاخره لما يقولوا اسمع من دلوقتي اسمع الحقيقه واستمع القارئ العالم يريد ما بين الاستعين والقراءه ياخد بالك واستمع ايه يا رب الجرحاق يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحه بالحق ذلك يوم الخروج انا نحن نحيي ونميت والينا المصير يوم تشقق الارض عنهم صراعا القبور تنشق ذلك يوم ان نحن نحيي ونميت والينا المصير يوم تشقق الارض صراعا ذلك حشر علينا يسير نحن اعلم الحساب بقى نحن اعلم بما يقولون امال انت يا محمد وما انت عليهم بجبار اوعى تدبر عبادي اوعى تكرههم اوعى تظلمهم اوعى تستعبدهم اوعى تستعلهم سيد الخلق ليس له سلطان على حد من الامه استعبادا او استغلالا ربنا قال له وما انت عليهم بجبار فكيف اذا كان هناك حاكم يجي يستعبد الامه ولا يستغلها ضد مصابته مسيعه لا يملك احد لا يملك احد انه يتحكم في العباد الا رب العباد اللي خلقه اما المخلوق فمخلوق لحدوده وما انت عليهم بجبار تذكر بالقران من يخاف وعيد اللهم انفعنا بالقران احياء وامواتا يا رب العالمين